كمان سيبتعيك نواح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغب المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغب الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة، واجعله وسيلة إلى إيصالنا إلى جنات النعيم، لا ماحدا مصدقا يوصلنا إلى نار الجحيم. في الآية الثالثة والرابعة والأربعين بعد المئتين قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذه آيات، أولا كما قلت يعني أنه هون كأنه أنا أشعر في انعطاف في الموضوع، واضح كيف أنه كان ما قبله ما يقال له في عرفنا الحالي الأحوال الشخصية والآن العلاقات المالية، هذا هو العنوان الكامل لهذه، وهي كلها تدخل ضمن مسمى التقوى العام من فعل الحلال واجتناب الحرام، واضح كيف. يعني سورة البقرة كما قال بعض العلماء فيها ألف وألف أمر وألف نهي، يعني تقريبا يكون ألف أمر حلال أو فرض أو واجب وألف نهي أو حرام أو مكروه تحريما، واضح كيف. وهون عم ننتقل كما يقولون في المصطلح من ربع إلى ربع، من ربع الأحوال الشخصية إلى ربع المعاملة. وربع الأحوال الشخصية أو باب النكاح والطلاق والخلع والعدة وما إلى ذلك امتزج أكثر من بقية المواضع في سورة البقرة بلفظة التقوى، واضح كيف. وهذا الربع الأخير الذي نتكلم عنه الله يوفق إلى الكلام به امتزج مع ذكر الموت وحكمة الموت ونظر الناس إلى الموت، لأنه سبحان الله هيك حال الإنسان. يعني أنا ما أدري إذا كان هذا الحال صحيح أم لا، بس حال الإنسان كذلك، ما دام في حالة الحياة بيكون عنده طمع هائل وأحيانا يتجاوز حدوده وقدره إلى المحرمات أو إلى المكروهات أو ما إلى ذلك. متى ما معظم الناس مو كله، متى ما صار قبيل الوفاء وشعر نفسه سيموت شو بيصير؟ بيصير يوزع عن يمين واليسار وكذا، ويفتدي نفسه من الله سبحانه وتعالى بهذا المال الذي هو كان أغلى شيء وأعز شيء عليه، واضح كيف. وفقد أهميته، ليش؟ لأنه شعر أنه سينفقد إلى عالم آخر. ما في هالعملة، في عملة وما في عملة، لكن عملة غير هذه العملة، كما قال صلى الله عليه وسلم في عالم الآخرة العملة هي الحسنات والسيئات، واضح، وليس هذا المال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نبه على هذه النقطة في الحديث الذي صح عنه: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر. واضح كيف؟ هذا هو حالنا نحن الآن، واضح كيف؟ هذا الحال سيتبدل علينا كلنا عندما يشعر الإنسان بقرب ودنو الموت منه، سواء كان حيموت أو لا. وفي ناس بيتقدموا من هلأ بيكتب وصية، واضح كيف؟ إنه هيك عملوا بعد موتي. أنا هلأ في حياتي ما عمل شيء، شايف في علي حج، في علي زكاة، في علي ديون، هذول خليهم كله لبعد الوفاة. لاحظت كيف؟ يعني شايف الخلل في هذا الأمر. يعني أنا بدي استمتع بمالي كله، لاحظوا كيف، لكن بعد ما اموت الله يرضى عليكم قبل ما تاخذوا المال تبعاتي هذول اللي انا ما عاد ملك عليهم، بتطلعوا الزكاه وبتطلعوا الحج وبتطلعوا ولا تمهل تدلت حديث هذاك، ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، خلاص يعني هنا القرار اتخذ بانه هذا المال انتقل الى اناس اخرين. لاحظوا، فلذلك قضية ارتباط الموت بالمال أنا بشوفها قضية وثيقة ذات صلة عميقة، على الأقل فيما أنظر إليه من بني آدم في عصري، ما بعد عن عصور أخرى، أكيد عصور أخرى كانوا أزهد منا بكثير، يوجد في عصرنا الزهدي لكن قلائل جدا. واضح كيف؟ أنا بعرف واحد كان يعني من عائلة ثانية جدا ومرموقة جدا، ترك كل هذه الأمور، واضح كيف، وانقطع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أقل ما يقال فيه أنه أنا أرجو أنه بيطلق على الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، الله حبك، واضح، الله حب أحب ذاك الرجل أخرجه من الوسط الذي فيه، ما عم لك وسط فسق لعله يكون عائلة صالحة وهذا، لكن إلى مكان مرموقة في المجتمع من حيث المال ومن حيث الجاه ومن حيث الحسب، واضح، هو خلع نفسه من ذلك. والله بقول لكم يا بصراحة معلش، تعرفوا أنه لما توفي هذا الرجل ما عملوا له تعزية، يعني قعدوا اجتمعوا بدق الباب مين ساح فوت، شايف كيف، عرفت كيف، سبحان الله، يعني عاش مسكينا إلى الله ومات مسكينا إلى الله. أنا بجوز بعض الناس يشوفوا هالشغلة يعني علة كبيرة، لكن أنا الله بشوفها ميزة الله سبحانه وتعالى لزبقه معه سبحانه وتعالى في حياته. هيك كان والدي يعني في قرابه راح استغربوا ما في لا تعزية ولا في قراءة قرآن، دقوا الجرس تاح مين كذا، عرفت كيف، يعني ما عم حتى يعني مو شايفينه يمكن انه اهل انه يعمل له تعزية بعد وفاته. لاحظتوا كيف؟ وبهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم قلت بواكيه قلت راسه، واضح كيف، يعني هذول الذين يحبهم الله، شايف كيف؟ وهون نفس الشيء، هون الارتباط واضح كيف؟ يعني هون سبحان الله، يعني نحن أصحاب الدنيا استحولنا على هذا الزلمة إنه ننفق عليه شوية مشان يجيب قارئ قرآن ويجيب قهوة مرة، لاحظوا كيف؟ بس اللي بيحب بفوت بدق الباب، ما كان في موضة الصلاة مثل هلا، يمكن كمان ما كان محفوظ صالح يعني، هذا واقعنا، هذا واقعنا، يعني نحن منعظم الدنيا تعظيم شديد. حتى اللي يتكلموا بأمور الدين بعظم الدنيا كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. وهذا المثل طبعا بينطبق ظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حياته كلها عاش هكذا، لكن كل واحد منا عند الموت بينطبق عليها. واضح، لو كان مو هو شجرة، لو عمل أصر وعمل شو ما بده عمل، لاحظوا بده يقوم، بده يقيموا من محله، واضح كيف، بده مثل ما يروى هيك بيقولوا عن سيدنا علي بن ابي طالب انه راى رؤيا انه اجوا بنو اميه ودفشوه، واضح كيف، بعدين اجوا اولاد قرايبينه العباس، شايف كيف، فحشوا هيك عليهم وروحوا، وهذا اللي صار بالتاريخ. وهيك الدنيا ما بتدوم، ما بتدوم لاحد الدنيا، ولو جاتك لاحد ما وصلت اليك، واضح كيف. فلذلك هون الابتداء بألم ترى، أنا ما درسته حتى أكون، في كثير آيات في القرآن ابتدأت بألم ترى، وفي منها ألم تعلم، في منها كل واحد أكيد إلى دلالة. أنا ظني أن الدلالة هون صحيح نحن ما شفناهم هدن، لكن نحن ما شفنا الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، لكن كل واحد منا ينطبق عليه ألم ترى. ليش؟ لأنه شاف في حياته رأى بأم عيني شيئا مثيلا لذلك. فلذلك والله الله يجزيهم خير المفسرين بيقولوا لك في قصة وفي حكاية وكذا، لكن أنا ما أكرهه من ذلك إنه الإنسان يعلق كل عقله وتفكيره بهدول الناس، لا، مو يبي هذول الناس، واضح كيف يعني. وإن كان سبحانه وتعالى هنا ضرب مثلا عنهم، لاحظوا كيف، لكن هذا المثل ينطبق على كل واحد منا، واضح كيف، في حياته بيشوف ناس اللي مؤسسين تأسيس جيد بالدنيا وشلون بينتقلوا عن الدنيا وما بياخذوا معه شيء، واضح كيف، وبعدين بده يذوقها هو، واضح كيف. وهي فيها إشارة إلى نعمة عظيمة من الله سبحانه، كل نعم الله سبحانه وتعالى عظيمة، نعمة عظيمة من الله يغفل عن شوية، نعمة الإمداد. شايف كيف؟ نحن نقر لله سبحانه وتعالى نعمة الإيجاد، لكن أنا والله أنفعني أولادي، مين انت عم تعطي اولادها؟ انا والله اذا هلا هاي انت واسطه سبب، انت ما لك شيء، مالك سلطان على اولادك النوب، واضح كيف. نسال الله العافيه اذا واحد من هذول الاولاد يعني الغذاء تعطل، ما عاد استفاد منه، لو قد ما جبت له اغلى اغذيه في الدنيا لا يمكن هي ان تغزوه وان تجعل منه رجل صحيح سوي البنيه، واضح. فنعمه الامداد سواء نحن عقلناها أم لم نعقلها هي من الله سبحانه وتعالى، واضح، بالإضافة إلى نعمة الإيجاد. يعني كثير منا من المؤمنين والموحدين ما بينكروا نعمة الإيجاد، بجوز يمكن ما بينكروا نعمة الإمداد، لكن بتلاقي من حاله ومن كلامه كأنه هو القائم بها وهو ليس له فيها شيء، واضح. وضربت عليها أمثلة كثيرة، تجد واحد ولد رضيع، يعني هلأ ولد كيف يكون لزقان بأمه، وتشعر أنت أنه هذا ما يمكن يعيش بدون أمه، واضح كيف؟ إذا كان القدر بده يجري أنه هذه الأم بدها تموت، واضح، وهذا الشاب وجدته بعد 20 سنة هيك مفتول العضلات قوي البنية، بتقول سبحان الممد، واضح كيف؟ ما لكل شيء بها الكون، لكل شيء إذا فارقته وعيده وليس لله إن فارقته من عيده، واضح كيف؟ يعني هذا المثال الذي أضربه هو بينطبق على كل واحد منا، حد لكثير منا ما عاشوا أيتام في حياتهم، لاحظوا كيف؟ لكن مع كون في إلهم أبوين وأحسنا إليهما غاية الإحسان في حياتهما، والله قال أن اشكر لي ولوالديك، أنا ما عم لا تفهموني غلط، ما عم بقول إنه لا تشكر والديك، بالعكس لازم يكون عندكم مظهر عظيم من الشكر، مظهر عظيم من البر، ليش؟ لأنه هن كانوا واسطة في إيصال هذا الخير إليك، لكن الممد الحقيقي لك هو الله سبحانه وتعالى. والدليل الأكبر إنه معظمنا شو بيتحول من بيت أهله، من بيت بيتحول بأطوار بحياته، واضح كيف، وبيضل على نفس النمط، يعني الله يزيد نعمه علينا، ما في يوم يعود مثلا بلا أكل، لا في يوم يعود بلا نوم، ولا في يوم، واضح كيف، مع تبدل الأطوار عم يتبدلوا هذول الأشخاص اللي حوله. مين الشيء الذي ما تبدل من حوله؟ قوله سبحانه وتعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا اللي ما تبدل. أما إقبال كل شيء تبدل. أنا في واحد قريب إلي كان يقول والله أنا اللي بعرفه تحت التراب أكثر اللي يعرفه فوق التراب. أنا كنت استغرب من هذا الكلام، هلأ صرت أنا يعني بعرف هيك نفس الشيء، يعني بيحسن علمني اللي هدول تحت التراب أكثر اللي بعرفه فوق. لاحظت كيف؟ فهذا واقع. لما يكون تقول هذا الشخص هذه الكلمة شو معناتها؟ معناتها كل هدول اللي ساعدوا، كل هدول اللي أسدوا إليه معروفة وكذا، الله يديهم الخير والشكر متحتم لهم، لكن مو هن الأصل في ذلك، الأصل في ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وهو موصل هذا المعروف، هو موصل هذا الخير إليه. ولذلك أرجو أنا من نفسي، والله أنا لأنه حتى أنا بنسى، واضح من نفسي ومن غيري، أنه بهذه المواقف هذه الأمور ما تنسى الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ فلذلك شرعت، وهذا باب تشريعي في فقهكم، واضح، عند الحنفية بصدر الكافير شكر لله تعالى عن غيره باسم سجود شكر، أظن مالكي أيضا ما بيقولوا باسم الشكر، واضح كيف، يعني أنه هون في شيء معنى من معاني اسمه عبادة أنت تفعلها مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان ركعتين أو سجود شكر، تفعلها عندما يحصل لك نعمة تشعر أنها نعمة. طبعا النعمة اللي ما تعرفها أكثر بكثير، واضح كيف، لكن عندما تحصل نعمة من الله سبحانه وتعالى أنت لازم إذا بدك تقابل هذه النعمة، طبعا أنت ما بتحسن تقابلها بما يليق بعظمتها وشأنها، فتقابلها بإيش؟ الحمد لله الله زلنا على ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى أو سجود الشكر لله سبحانه وتعالى، أو هي في كل معاني. لا إيش هي، شو المحصلة تبعها؟ هي نعمة الإمداد، شو المحصلة تبعها بالإضافة إلى نعمة الإيجاد؟ أنه أنت دائما تحرص على علاقتك مع الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ورغم ذلك ما بيضيع هو صفاته كلها على أكمل نعوت الكمال، ما بيضيع أحد من عبيده. واضح لذلك قالوا هي دائما تقرأ بالصلاة الحمد لله رب العالمين. شو يعني رب؟ شو معنى الرب؟ الرب الذي يربي عبده بدقائق يعني قبل جلائلها. واضح كيف؟ يعني في دقائق وفي جلائل، في شيء انت بتعرفه وفي شيء ما بتعرفه، في شيء بتحس فيه في شيء ما بتحس فيه، هي كلها نعم من الله سبحانه وتعالى من اسم الرب، من حضرة اسم الرب. واضح كيف؟ التي نغفل عنها. طيب اذا غفلنا عنها على الاقل ما نغفل عن شكر الله سبحانه وتعالى فيها. فلذلك انا انظر الى هذه القصة التي ذكرها في آية واحدة سبحانه وتعالى، انظر فيها الى نعمة الامداد التي نتغافل عنها. نعمة الامداد هي تشمل كل شيء، تشمل الهواء الذي أتنفسه، تشمل الطعام الذي أكله، تشمل أشياء كثيرة نحن لا نعي لها. هلا ليش بالنسبة للمجموعة الشمسية ما في حياة إلا على الأرض؟ أماكن فسيحة وطويلة وعريضة، ليش ما فيها حياة؟ ليش الأرض؟ لأنه درجة الحرارة والوضع الفيزيائي والوضع الكيميائي والمياه التي جعلها سبحانه وتعالى وأشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها هي جعلت هالكوكب هذا اللي بالنسبة للكواكب وبالنسبة للمجرات اللي ما بيطلع نقطة في بحر. واضح حين؟ شو يعني؟ ماذا أريد أن أصل إليه؟ يعني إنه هون تجد هذا التوازن في جميع هذه الأمور هو الذي جعل الحياة صالحة على هذا الكوكب. هذا التوازن من وين؟ صدفة؟ طبيعة ساوته؟ لا والله، لا في صدفة ولا في طبيعة، في الله سبحانه وتعالى، في مدبر حكيم وراء. واضح؟ أقال إني جاعل في الأرض خليفة. واضح؟ لما قال جاعل في الأرض خليفة، هذا عند من يقول بمفهوم المخالفة في كثير أماكن تانية وأماكن رحبة أو أماكن واسعة ما صلح للحياة. شاهد كيف؟ يعني لو هذه الأرض ما بتلف مثل عطارد ما بيلف، كيف يقولوا بالأبحاث العلمية أنه في جهة منه يا لطيف بيكون الحر وحرارة لا تطاق، وجهة فيها برد لا يطاق. شايف؟ هاي واحدة من وحدات، يعني ما عم أقول لك على كل شيء، أنه لأنه الأرض عم تلف عم يصير الطقس بالاعتدال. واضح كيف؟ قابل للحياة البشرية. واضح كيف؟ بأماكن أخرى ما عم يكون فيها الصلاحية. سبحانه وتعالى، سبحان من أصلح هذه الأماكن لوجود البشر عليها ولم يصلح الأماكن الأخرى. له مظهر هنا، له مظهر إيجاب، هنا مظهر له سلب، وله الكمال وله القدسية وله التسبيح في مظهر الكمال الإيجابي ومظهر الكمال السلبي. لذلك له سبحانه وتعالى له إرادة، له ترتيب معين قد ندرك بعضه ولا ندرك جله. فلذا قال سبحانه وتعالى في الآية شو قال؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والله ما بتلاقي أنه كثير كبير على بني آدم يحس حاله فهمان وعالم وعلمي وعنده مخابر وعنده تجارب، ظل عايش ما هنن بيقولوا ملايين السنين، نحن عنا بمصادرنا بنقول آلاف السنين. واضحين؟ بيصير هالأمراض بيقولوا لك هذا من هواء مدري من شو كذا، بعدين هذا بالقرن قبل الماضي اكتشف انه والله في جرثومة، هي جرثومة ظلت ملازمة لابن آدم منذ خلقه، مو أكيد كما الله نزل سيدنا آدم على الأرض جرثومة، ورغم ذلك ما لا تبصرون، ما لكم شيء. وهلأ نحن فاكرين حالنا فهمنا الحقيقة، انت فهمت جزء من جزء من هذه الحقيقه. واضح؟ وما غاب عنك اكثر. فاذا قال له سيدنا الخضر لسيدنا موسى كما روى البخاري في صحيحه، قال له ارايت علمي الى علمك، في بعض الروايات الى علم سائل ما خلق الله، ما نقص من علم الله الا كما نقص هذا الطائر عندما نقر في البحر. واضح؟ ويمكن مثال اعظم من هيك، لكن هذا تقريب لاذهان. لاحظت كيف؟ فهون اذا بدك تنظر للجانب العلم هذا هو، إذا تنظر لجانب الفضل، إذا تنظر لجانب الجود، جانب الكرم، جانب التنزيه، جانب القدسية، واضح كيف الأسماء والصفات الإلهية كذا، تجد أنه كله على هذا النمط. أنت بس أخذت قطير جزيء من قطيرة من ذلك، واضح كيف؟ ثم صار لك على الأرض وعيد، وأنا تقول أنا وأنا. واضح كيف؟ وهذا يلي بيقول أنا وأنا، نحن لما نلفظها بالقرآن بتقول له روح الألف، كسرها هي الألف، أنا أكثر منه ولا كسرة كسرة الألف شاكي بيسمع ألف بنون بتروح من روح الألف الأخيرة بيجي لما يموت شو بيصير لا صفي ألف ولا صفي نون ولا صفي شيء كله ويسلبه الموت أسوابه ويسلبه الموت ما يستحي ما صفي شيء أبدا لاحظتي وهذا إن دل على شيء لازم يعلق قلب العبد بالله سبحانه وتعالى. إذا واحد الله سبحانه وتعالى أمكنه من تعليق قلبه به واضح فيه هذا صار معدن الغنى هذا صار معدن الفضل. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري كنت سمعه الذي يسمع به وبر لأن أنا أنظر لنفسي أو أنظر لغيره نحن جملة نقائص جملة عيوب واضح لما الله سبحانه وتعالى يقول كنت سمعه وبصره هي أكيد شيء مغاير تمام المغايرة لهذه الحياة التي عاشها فلان أو عاشها فلان في عشرات السنين من سنين طويلة على نقص وعلى قلة وعلى عيب وعلى خلل واضح وهذه سنة عن ساداتنا الخلفاء بيقول سيدنا أنس بن مالك كان سيدنا أبو بكر الصديق يقوم على المنبر بيظل بيتكلم بيظل بيتكلم عن بني آدم حتى بيقول سيدنا أنس حتى إن أحدنا ليقذر نفسه بيقرف من حال الواحد واضح هذا مطلوب إيه والله مطلوب ليش مطلوب لأن النفس طلعه النفس دائما تريد أن ترنو بك إلى مقامات وإلى أحوال أنت ما لك فيها منهم واضح لما الإنسان يسمع هذه الموعظة من لسان سيدنا أبو بكر الصديق أو غيره ممن قال هذا الكلام شو بيصير فيه؟ ينكسر ينزل إلى الأرض واضح فيه؟ وهذا من عناية الله عناية الله بإيش؟ عناية الله بهذه الأمة سيدنا عمر بن عبد العزيز طول عمره عابد وصالح وعالم من فقهاء كان من فقهاء لكن شو الوصف اللي زاد عليه؟ عند الخلافة هو وصف الزهد بالدنيا واضح إيه؟ كان زاهدا في الدنيا هذا اللي سواه هذا المثال اللي نحن نقول عنه انه خامس الخلفاء الراشدين قال لها يا فاطمة زوجته قال يا فاطمة ان لي نفسا طلع تطلعت الى الخلافة فنالتها يعني شو بدك في الدنيا صار والان تتطلع الى الجنة يعني شايفين خذ أنت التجربة من ذاك الرجل العظيم شايفين أنه أجمل واحد في أكثر من الخلافة يعني إن لي نفسا تطلعت إلى الخلافة في ذاك الخلافة الله سبحانه وتعالى أعطى الخلافة شو بعدين لما أعطى الخلافة زهد الدنيا كلها ما عاد بده هالشغلة لاحظت كيف قال الآن تتطلع إلى الجنة واضح وهي دار كرامة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتنافس في ذلك المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العامل هي اللي نصحنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل له وأن نتطلع للأسف أقول لكم أنه معظمنا ما بيكون هيك تطلع ما بيكون هيك نظرته بيدين الشخص على موازين دنيوية بحتة ولما تقول دنيوية شو هي هي مشتقة باللغة العربية من الدناءة شايف كيف يعني عم يدين الشخص على ميزان دنيء ميزان مستفيد ميزان ناقص ميزان تافه الله سبحانه وتعالى بهالقرآن العظيم جعل لنا ميزان عن حرام أصلا يذكر بجانب ذلك جعل في ميزان عظيم في ميزان واضح كيف وما ورد الحديث عن سيدنا النبي بيده الميزان سبحانه وتعالى بالقسط يخفض ويرفع أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا حالنا هذا حالنا مع الله سبحانه كل واحد وشلون المعادلة صارت أظن هذا يروى عن سيدنا أبو الدرداء ويروى حديثا أيضا هذا هو الواقع بدك تضحك على حالك تضحك من أحب دنيا أضر بآخرة ومن أحب آخرته أضر بدنياه هذا هو الواقع بالنسبة للعموم بجوز يوجد حالة استثنائية نحن شو نفكر حالنا كلها الحالة الاستثنائية لأنه نحن بدنا نحب الدنيا شو ما بدنا نقول نحن بدنا نحب الدنيا جبلنا حديث هيك يطمننا أنه نحن أحسن شيء بالدنيا وأحسن شيء بالآخر شايفين لوين وصلتوا لوين كان أسلافكم في الذروة قال عنهم صلى الله عليه وسلم صادق خير القرون قرني كانوا في الذروة بالدنيا وبالآخر انتوا لما حبيتوا الدنيا هذين قلنا كانوا يخافوا من الدنيا لما اول ما اجى المال الوفير بعاد سيدنا عمر الخطاب شو سوى عمر الخطاب؟ صار يبكي قال له احس عنده يا هذا يوم فرح مو يوم قال له هذا يوم مصيبه ما في ناس يأتيهم مثل هذا المال إلا دخل فيهم الحسد ودخل فيهم الغلو ودخلت فيهم العداوة. هذا واضح اليوم لما هو واضح والله واضح. بعدين شو صرنا؟ يعني أنا أقولها لكم صراحة بالدنيا. صرنا من حيث الموازين الدنيوية من أسافل الناس. صرنا في آخر المستوى. شايفين جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا وكلهم تطوروا أكثر منا. لا لاحظ كل إحنا ساعتنا عم نرجع لورا. ليش عم نرجع لورا؟ بقول سيدنا عمر الخطاب. شو قال سيدنا عمر الخطاب؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة غيره أذلنا الله. هذا الواقع يعني يلي بترجم وقالته شو يعني؟ يعني نحن قوم الحمد لله ما ذهب إن شاء الله ما بيذهب الإسلام. عندنا القرآن وعندنا الإسلام وعندنا الصلاة وعندنا الصيام. هي يمكن مو يمكن أكيد بالجزم هي أعظم شيء في الدنيا. لا يوجد في الدنيا لها نظير أبدا. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الكنوز في يدك لكن نحن ما عم نعرف نستعمل هالكنوز. واضح كيف؟ يعني أنا شفتها مثل شو؟ مثل واحد والله عطيته كمبيوتر وما بيعرف يشتغل بالكمبيوتر. شو بيسأل هذا الكمبيوتر القديم هلا صار صغير كل ما له عم يصغر الكمبيوتر. شو فكروا فكره ترابيزه مشان يقعد عليها لاحظت كيف؟ او هلا مثلا اذا صار مثل الورقه بفكره مشان يهوي فيه لاحظوا كيف؟ ليش؟ لانه ما بيعرف يعني. ونحن هيك صاير معنا. نحن لا نعرفني قيمه القران، لا نعرفني قيمه الاسلام، لا نعرفني قيمه الصلاه. يعني هذا شيء مطلوب منا. واذا واحد منا ما عمل خير ان شاء الله شو خير إن شاء الله؟ هذا آدم حرم من الصلة بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقول لكم شايف كيف؟ هذه النقطة لازم تكون مفهومة لكل واحد منكم. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ قوا أنفسكم وأهليكم. ما قال قوا أنفسكم بسكن، قال قوا أنفسكم وأهليكم. يعني هي مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية كل واحد. مو بس أنا مسؤوليتي بالدنيا وبدر أولاد واضح وجود ناس. لا، الله وضع مسؤولية بعنقي. قوا أنفسكم وأهليكم. طبعا هلا على النظريات الحديثة والنجوم ما بتنطبق، كل واحد حب يعمل، لكن هذا مو صحيح شرعا. شرعا الله سبحانه وتعالى ناط مسؤولية أولئك بك. وبيصير محاولة يوم القيامة إن شاء الله ما حدا من حضرتي والله شيء محاولة بهدلة مو حي الله. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. إيش بشبتانين فيهم عم يدعوا عليهم؟ واضح كيف؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا. قال لكل ضعف ولكن أكثر. وقالت أولاهم لأخراهم، كل واحد يتبرأ من الثاني أكثر منها، فما كان لكم علينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا هو الأمر. فلذلك هاي النظريات الكاذبة والنظريات الباطلة وكل واحد حرم. لا، أنا مجبور، أنا مسؤول، أنا مسؤول عن أولادي، أنا مسؤول عن زوجي، أنا مسؤول عن كل من ناط الله سبحانه على مسؤوليته بي. واضح كيف؟ لأن الله تعالى قال في القرآن المجيد قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واضح كيف؟ هيك ليكون شأنه. والإنسان إن شاء الله ما حدا بيذوق منكم، لكن إذا طلع له ابن ما أطلع على هذا النمط، هي شقاء الدنيا العظيم. واضح كيف؟ بيكون هو متعرف على الله سبحانه وتعالى، هو متعلق بالله، وبيجي ابن بينظر له، هذا بيكون من حطب جهنم يوم القيامة. ولا نحن هيك عم نعمل؟ والله هيك عم نعمل. شايفين لما صار ضائقة، ما بقول له ضائقة سهلة، كله شو؟ كله راح. لا سأل عن ولده، لا سأل، خليهم يطلعوا برا. شايف كيف؟ يطلعوا على غير دين الإسلام، يطلعوا ما بيصلوا ويتعلموا الشذوذ الجنسي ويتعلموا شو عليه. بس المهم أنا بآخر النهار حط بجيبتي شوية بقال. هذا المهم، هذا قل لي بربك. الحب للدنيا لما ليس حبا للدنيا، هل يتوافق هذا مع هذه الآية؟ هذا التصرف اللي قام به ناس من أبناء جلدتنا مثل منا قاموا بهذا التصرف، هذا يتوافق مع الآية؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله، شوف عم يذكرنا سبحانه وتعالى، أنا عم ننسى، إن الله ذو فضل على الناس. ما بك من فضل، ما بك من نعمة، ما بك من حياة، ما بك من إمداد، ما بك من مال، ما بك من عقل، ما بك من كلام، ما بك من كل واحد منكم ما شاء الله عنده يعني خصوصية الله سبحانه وتعالى أعطى إياها وبيشوف حاله على غيره فيها. فهذا كله إن الله لا يفضل عنه. شو بعد الله شيء مؤلم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عجبك هذا؟ لا والله أنا ما عجبني. عجبني لأنه قرآن، لكن المضمون ما عجبني لأنه هذا شيء يتناقض مع فطرة الإيمان. فإذا ما عجبك هذا ما حكم به سبحانه وتعالى على معظم الناس، رضينا بالقضاء ولم نرضى بالمقضي، واضح كيف؟ غير من نفسك، تشكر الله سبحانه وتعالى، احمد الله، اعرف نعم الله سبحانه وتعالى عليك، واضح كيف؟ ميز هذا الفضل. إذا الناس مدحوك بما فيك، أنت بترد هذا المدح لمين؟ بتقول لله سبحانه وتعالى، لأنه هذا ما فيه من فضلك إذا كان في أو في غيره، واضح هو إنما محض فضل من الله سبحانه وتعالى. بعدين عم يورجي، عم توجه الآية إنه كلنا في قبضة الله، واضح كيف؟ خرجوا من ديارهم، ليش هدول خرجوا من ديارهم؟ قال حتى ما يموتوا، حذر الموت. واضح كيف؟ يعني كأنه يعني إذا خرجوا من ديارهم طلعوا من قبضة الله سبحانه وتعالى، طلعوا خارج القدرة، ما في مجال أبدا، واضح كيف؟ أقصى يعني يمكن لو كان في كلام أقصى. فقال لهم الله موتوا، خلصت سيره، فقال لهم الله موتوا. يعني كل هالأسباب هي اللي نحن نعتبرها عظيمة ونعتبرها جليلة، واضح كيف؟ مين قال ذلك؟ بدك تسأل الجبر. سيدنا خالد بن الوليد قال كم حضر مشهد، واضح كيف؟ وما في موضع لجسمه إلا أكل ضرب بسيء وكذا، وها أنا أموت على فراشي، واضح كيف؟ ما مات ولم أكل بمعركة. رفع هالأسباب الظاهرة اللي نحن نخاف منها كلها، فلا نامت أعين الجبناء. الله يبقى عنه في غزوة مؤتة انكسر بإيده 9 سيوف. اليوم كانوا عم يحكوا شلون يعني 9 سيوف؟ ليش إذا ضرب زلمة هذا بينكسر السيف؟ لا والله ما بينكسر السيف، سيكون يا ضارب على خوذة يا ضارب على حديد يا ضارب، حتى 9 سيوف انكسرت بإيده. رغم ذلك وكم مشهد حضر وكم موقع حضر وكم معركة حضر، واضح كيف؟ وقال وأنا أموت الآن على فراشي. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني الموت والحياة هي من عند الله سبحانه، هي أسباب، واضح؟ واحد بأول معركة بجوز يقتل، وواحد مثل سيدنا خالد مليل حضر معارك لا تعد ولا تحصى، ورغم ذلك مات على فراشه، واضح كيف؟ وهكذا الأمر، هذا الأمر، هكذا الأمر في جميع الشهور، كل هذه أسباب الله سبحانه وتعالى جعل في لك أسباب للرزق. لكن شو قال سبحانه وتعالى؟ قال يرزق من يشاء بغير حساب. سبب الرزق من الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وفي بعض الرزق في شيء اسمه الكفاية، أليس الله بكاف عبده؟ أنا والله أشوفها بكل الناس، شايف كيف؟ لما تجلى الله سبحانه وتعالى باسمه الكافي على العقل، فكل واحد منا رضيان بعقله وبيظن انه عقله بيودع الناس، مضبوطة ملا؟ ليش؟ مو لانه عقله منيح، ولا لانه عقله كامل، لا لانه غني بالعقل، لا لانه بالاي كيو بياخذ العلامات، لا، ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى تجلى بالاسم الكافي، كل واحد منا عاش وعقله اكثر شيء، واضح كيف؟ وشايف انه بيوزع عقل على غيره. بنفسه هذا الشخص ابو عقل، واضح كيف؟ استاذ ابو عقل، تسول للمال؟ بيكون أغلى واحد مو عاجبه المال وبيشعر بنقص، وأنا إذا دفعت بروح لا، ليش؟ شو السبب؟ معلش بقولها ممكنكم بقول بني آدم طماع، في عنده طمع وما عنده يقين كثير، وهو الموت بالنسبة له يقين ما أشبه ما يكون بالشك وما إلى ذلك. لكن شو هي العلة الأساسية؟ العلة الأساسية إنه سبحانه وتعالى ما تجلى بالاسم الكافي على جملة عبادته، وجلى على بعضهم. قال له أويس القرني، كان سيدنا عمر الخطاب ما يعطيه ثوب، قال له أنا هذا الثوب أنا صار شاري من 20 سنة شاريه، لا أنت لا ينهار هذا، طول بالك، لا تعطينا لا. وقال له طعام، قال له كمان أنا مدش وباع هذا وفي فرطهم هذول الدراهم وحطهم كل يوم كل شهر بياكله بدرهم، لا يخصوا. الله سبحانه وتعالى تجلى عليه بالاسم الكافي في الأمور نحن نشعر العوز فيها، نشعر النقص فيها، ولا واضح كيف؟ يعني اجا هي مذكورة في الكتب، اجا واحد غني لعند واحد فقير، يعني مو فقير منقطع الى الله سبحانه وتعالى، الظاهر ما معه مال. شف انا عليه بده يعطيك كم ليرة هيك قطعة ذهبية على حسب عصره. قال له لا بلاها، لا بدي اعطيك بلاها. بعدين اصر وعطى. شو عمل هذا الفقير؟ بحترن، قال له قلت لك بلاها، شايف كيف؟ وصار مين اللي يركض يلملمون؟ الغني. قل لي اذا انت شفت هالمشهد مين الفقير ومين الغني؟ طبعا لا اذا في فقير متحجب يخشى الا هذا ارتكب محرم في اضاعه مال. نحن ما ارتكبنا محرم، شايف ايه؟ نحن لا نثق بالله، نثق بالعباد، هذا كله ما ارتكبنا في محرم، نحن لا نثق بالله، واضح كيف؟ والموت جلنا وما لنا دريانين عنه، واضح كيف؟ وبدأ يتألم الرب، ونحن كل هاي ما ننسى، هاي كلها ما ارتكبنا في محرم، هذاك هذاك المتوكل المنقطع الى الله ارتكب محرم، ليش؟ لأنه بحثا هذا، هو ما ضاع وحده، لأنه هذاك حريص لما لملمهم ما ضاع ولا وحده. كان يسمى مبارا ما بعرف أنا، وما ضاع شيء منها أبدا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن نحاول نضحك على حالنا، شايف كيف؟ أنا بدي فوش، يعني شلون يكون ذكر هاي القصة؟ أنا حبيب دنيا، واضح كيف؟ وبحب المصاري وبحب شهرة بين الناس، وبحب أتكلم وبحب يكتروا اللي عادين عم يسمعوا، وبحب لاحظوا كيف؟ كل هاي أمور ما لها علاقة ولا تقرب من الله خير أنملا. الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد بيده كل هذه الأمور، شو قال سبحانه وتعالى؟ قال والله لازم هي لازم تقض مضاجعكم في الليل والنهار. شو قال سبحانه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. القبول من الله ما بيكون إلا للمتقين، واضح؟ مو بالفصاحة، ما قال إنه والله إذا طابق مذهب سيباوين أو إذا كان واحد تكلم بكلام أو لاحظوا ليش هالحزقة وليش هذا النفاق؟ ليش هيك بنعمل؟ خلينا ننظر إلى أدوائنا اليوم. امبارح كان في داء من أدواء الأمة بدي نبهكم عليه، شايف كيف؟ معظم المسلمين في جفوة بينهم وبين القرآن، واضح؟ شو يعني في جفوة؟ يعني على القليل خلينا نبدا باول مرحله، نحن لسه ما وصلنا للمراحل التطبيقيه، بس ان شاء الله الله بيوصلنا لها. لاحظوا كيف؟ ما بيقرا قران كفى يبا، بيقرا قصه الف ليله وليله، بيقرا هدول شايف انا موجود القران، بس انا محضره عشان لما يموت واحد دغري مطلعهم هدول بيقرا، شايف كيف؟ مشان هيك اذا كان فرد القران شو خير ان شاء الله. في عندكم موتى اليوم؟ اي والله في موتى، لانه كلنا اموات. لاحظوا كيف؟ في موتى، مضبوط في موتى، بس مو زلمه مات، لا نحن ميتين. لاحظوا كيف؟ لان نحن ما نعقل للقران الا ذلك. لاحظوا كيف؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الامر لما قال انه هي اذا من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله هدمت ما قبلها من الذنوب. سالوه صلى الله عليه وسلم فكيف هي للاحياء؟ شو قال؟ هي اهدم واهدم. شايفين؟ يعني لما انت تكون حي وانت تبني علاقتك مع الله بيكون اثرها اكثر، واضح كيف؟ واثر هذا القران العظيم فيك. هلا شو بيروح؟ بيروح حديث ما له اصل ولا موجود بالكتب وما حدا له اصل، وانا اذا صرحوا لي يعني بلاقي له اصل يجي يقول لي هذا موجود في الكتاب الفلاني، رب قال تالي القران والقران يلعن. لا انا اخي لا بدي القران يلعني، انا لا حقعد اقراها الغنيه واقراها، ما بدي القران. منين هذا جايبينه؟ أنا بقول لك منين جايبون، أنا بجاوبك منين جاي. في كتاب اسمه تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي، مع أنه في أحاديث صحيحة، لكن هو بيروي عن ميمون ابن مهران. انتبهوا لهالنقطة، أنه شو بيقول ميمون هذا من التابعين، شو بيقول ميمون ابن مهران؟ بيقول رب إنسان يتلو القرآن ويلعن نفسه. شلون؟ بيقول لعنة الله على الظالمين، هو الظالم، شو بيكون عم يلعن حاله؟ لاحظت كيف؟ بيقول لعنة الله على الكاذبين، هو كذاب، بيكون عم يلعن نفسه. هذا هو أساسه مقولة لميمون ابن مهران، مو بالمعنى الذي يريد أن يستعمله الناس. إجانا فرصة لكي هذا القرآن بيقيد هذا، أنا بمسح من مسبحتي وبمشي وين ما بدي، بسبح على خيتي وما حدا بيقول لي شيء، لا حدا بيقول لي فتحت، ولا حدا بيقول لي ضميت، ولا حدا بيقول لي هاي مو هيك، ولا بيحل لي شندراء، ولا واضح كيف؟ شو معناتها؟ لا تأخذني بهالكلمة، تعرف شو معناتها؟ معناتها أنا بعمل رب وأنا مالي رب. لاحظ كيف؟ أنا بعمل رب، يعني ما في حدا يقول لي شيء. أما أمسك المسرحة، أما أنت ما بدي تسبح وأنت ما بدي واحد. تيجي بتقول لي قرآن، بتقول لي لا أنت أخطأت، بتقول لا ما بدي هالشيء، لاحظ؟ هذا كله خطأ. هذا الحديث لو فرضنا، طبعاً ما له أصل. لو فرضنا مروي بالبخاري هذا الحديث. صحيح؟ لا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه حياة النبي من أول إلى آخرة مناقضة لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كمان هي أنا بتحدى فيها جيبوا لي فيها دليل، جيب لي انت قصه واحده انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصحوا كنتوا تقروا القران. جيب لي بس قصه واحده. لان احنا اللي عم نفهمه من تطبيق هذا الحديث المكذوب شو عم نفهم منه؟ انه اصحى تقرا قران، سبح، لا تقرا قران، سبح، صلي على النبي. اي والله هذا شيء عظيم، التسبيح شيء عظيم، لكن وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على الفضل. فلذلك يقول واحد من كبار الصوفية الله يرضى عنه شو بيقول؟ بيقول لما تقول سبحان الله تذكر اللفظ القرآن. يعني أراد هذا الشيخ أنه ما يفكك عن القرآن حتى لما أنت عم تسبح. لما تقول الحمد لله بتقول والله أنا كأني عم أقرأ سورة الفاتحة والحمد لله الحمد. لاحظت كيف؟ شايفين الفرق كيف بين هالنظرة العالية السامية التي جعلت التسبيح هو عبارة عن تلاوة قرآن وبين واقعنا العملي. شو واقعنا العملي؟ واقعنا العملي وأنا أولكم والله أنا أشكو إلى الله كلنا في عنا جفوة بيننا وبين القرآن. واضح كيف؟ ما عم نعطي القرآن حقه. واضح كيف؟ وكما قلت لكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم نزل في الوحي إلى آخر يوم في حياته شو كانت؟ كانت تحريض على القرآن، كانت حث على القرآن، كان يتعرض لأذى صلى الله عليه وسلم، أيام يآذوه بالكلام أو بأفعال أخرى غير الكلام، أو ضربوا سيدنا أبو بكر الصديق، وين؟ شاشوا؟ لما ضربوا سيدنا أبو بكر الصديق شو قال له؟ شو قال له؟ قال له أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. شو يعني؟ شو وصف النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لسيدنا أبو بكر؟ أنه بيقول ربي الله وجاءكم، وين البينات هاي؟ أعظم بينة أتى بها النبي كما قال هو في الحديث هو القرآن الكريم. فلذلك هذا القرآن هذا الحديث مثل ما إذا واحد يدل لي صلح لي يقول لي لا أنت مخطئ لما قال لي هذا موجود في الكتاب الفلاني. يا حضرتني طبعا المتأخرين كل كتبه موجودة بس من رواة الحديث من علماء الحديث الذين رووا الحديث في إسناده جبلي إسناد لهذا الحديث. لاحظت كيف؟ هاي أول واحد. ثاني واحدة بطلبها منكم كمان بتحدى فيها جبلي قصة بتدل أنه النبي صلى الله عليه وسلم بلحظة من لحظات حياته واضح فيه ما كان يرغب الناس في قراءة القرآن. هذا مر معنا أمس الحديث وأنا بعرفه قبل أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل بعثا قال كل واحد قديش معه بالقرآن ففي فتى من الفتيان. يعني هذا انت بالنسبة لنا هلا الفتيان هن اخذين كل شيء شايف كيف الكبار يعني كم سنة ثانية بحطوكم مأوى العجزة. لاحظوا كيف هلا عصرنا عصر الشباب لكن عصره كان عصر شيوخ النظام القبلي بيحترموا الشيخ بيحترموا كبير السن. ففتى من الفتيان فلذلك يدل على عظمة هذا الأمر. فتى من الفتيان قال له يا رسول الله أنا حافظ كذا وكذا وسورة البقرة. لو أنت حافظ سورة البقرة روح أنت أمير. واضح كيف؟ وهذا غريب في مجتمع قبلي أنه يحطوا ولد صغير أو يحطوا شاب يحطوا أمير على قوم هذا. فقال له شريف من أشراف القوم واحد من اللي لهم يعني بكر قال له يا رسول الله انا والله ما يمنعني من من من من القران الا اني اخشى ان انام به ما اقوم به انام به. فقال فبعد شوفوا الترغيب يعني هذا برايي انا كله مناقض لذاك الحديث المكذوب المختلط. واضح شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له مثل حامل القران كمثل جراب حشي مسكا فان نام نام بالمسك او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا قام قام. عرفت كيف؟ يعني ما قال والله اذا نام الله يلعنه شايف القران يلعن يعني لا ما حدا بده يلعنه. انا اذا بدي افتح القران وظل الله يلعنك الله يلعنك لا بلاها بلاها القراءه. لكن هذا مو موجود هذا مو موجود. نحن كلياتنا عبيد لله سبحانه وتعالى. نحن كلياتنا بحاجه لرساله شايف ايه؟ يعني غيرنا بحاجه لرساله لو كلمه اجته من ربه سبحانه وتعالى. نحن الله سبحانه وتعالى بعث لنا كلمه ولكن اثنين لعشره بعث لكم كتاب متكامل. واضح كيف؟ ميزته غير محدود في المعاني ومحدود بالالفاظ. يعني ما قال لك انه والله هذا له مرجع وله حاشيه والحاشيه له تتمه والزين له تكمله والتكمله مثل لا هو محدود جدا بالالفاظ وعظيم جدا بالمعاني تبيانا لكل شيء. وكل واحد منكم انا ما بظن انه في واحد منكم كلكم مفتقرين اليه. فلذلك انا اولكم وانتم بعدي شايفين كلكم راجع علاقتك بالقران حسن علاقتك مع القران. نعم الله يخلينا ياك. وين أكتمي بدي أكل الدود بعدين واضح كيف لك شو اللي بيسلم لك وبيسلم لي لما أنت بتحسن علاقتك مع القرآن. أول واحد يستقبل من أوائل يعني هيك ورد بالحديث من أوائل من يستقبله بالقبر شو هو قرآن الكريم واضح كيف بيقول له طول بلا بيروح بيجيب له غراس شايف ما في غراس أهله ما حطوا معه شيء لا حطوا معه إبريق لا حطوا مخدر بيروحوا بيجي بيجيب له غراس بيصير قرآن لا حطت كيف بيقول له طول بالك أنا رايح شوي وراجع أنا والله ما لي حافظ الحديث قوله بعاميتي لا حطت كيف وبعدين هذا الحديث ثابت بالآخرة القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه مو امامه يعني بده يحطه طبعا بده يحطه بده يحترمه بده يحطه فوق راسي ليش الله خلقنا هدول كراسي القران هلا للاسف شو بيحطوا لي القران على المصحف بيحطوه على الارض لاحظت كيف ليش الله خلقه ليش هدول ليش السلف كان عندهم هدول كراسي القران عشان ما ينحط على الارض نحن من اول خطوه ما في احترام ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها تقوى فمن جعله امامه شو بيقول صلى الله عليه وسلم ساقاده الى الجنه ومن جرعله وراءه ساقه إلى النار وكل واحد منا بجوز نحن ما رأينا أولئك الذين خرجوا من ديارهم ألوف لكن كل واحد منا رأى هذا الحال لأ بيوت كانت عامرة واضح كيف وفرغت من أهلها بسبب الموت واضح كيف وكل واحد منا سيذوق ذلك من نفسه لاحظت كيف وهذا بدل على أنه نعمة وجودك من الله ونعمة إمدادك من الله سبحانه وتعالى وآخرة والله بيخجل الإنسان نشوف إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر فلذلك بدكم قدروا نعم الله سبحانه وتعالى كنت تعرفوا قدره بدك تستعمل نظرك هون ترى في عندك أربع أفعال للنظر باللغة العربية في شاهد وأبصر ونظر وراء مهم شاهد هي الفعل المجرد للعين ولذلك سموها هذا شاهد شو يعني شاهد؟ يعني أنت لما بدك تشهد ما بتقول شو رأيك ولا بتقول شو نظرك ولا بتقول شو بصيرتك بدك مثل ما شفت تحكي وهي اللي نحن من فضل فيها كثير إن شاء الله ما بكذب أنا بيحلف في يمين وبعدين بيحكي رأيه هو رأيه كله باطل أول ولا آخر لاحظت أنت بس احكي شو صار الله سبحانه وتعالى ما شاهد لأنه أنا هيك بعرف ما بعرف شاهد بلغة العرب ما مجرد عن إيش عن الاندخالات الشخصية شايف كيف هذا أنا والله فلان بحبه هذا فلان ببغضه شايف كيف هي تروى بالكتب واحد اجى لعند واحد قال له انا رايت نفسي في المنام عم اذن قال له السنه تروح على الحج ان شاء الله اجى لعند واحد ثاني قال له انا شفت حالي عم اذن قال له البعيد تصرخ وتنقطع ايدك لاحظ كيف ثم اذن مؤذن ايته العير انكم لسارقون واضح كيف يعني هون شو صار بجوز هذاك مضبوط حكيه لانه في على تاييد من الله سبحانه وتعالى لكن نحن بدنا ننظر هون بدك تنظر في مقام الشهاده ما بده يكون في اندخال لو كنت انت الصح الصالح ولو كان عندك اطلاع ولو كان بدك بس تشهد واضح كيف بينما لما قال راى بيدخل الراي رأيك بيدخل بالموضوع شايف كيف لما قال نظر بيدخل النظر العقل يعني شايف لما قال بصر بيدخل بصيرة يلي هي العقل الباطن لا لما قال هو سبحانه على ألم ترى يعني هون الأعمى مو معفي من هالآية لا لأن هون في رأي شايف كيف في رأي الإنسان يراه عندما يشاهد هذا البيت كان عامر وفرغ من عماره بسبب الموت واضح كيف بده يكون في عنده نظر شاف كيف هذا البيت خوى على عروشه وبده يكون عنده رأي أيضا مضاف له أنه انتبه هذا الشيء اللي صار لهم بده يصير لك لاحظت كيف وكلنا بدنا نعاني هذا الموت وكلنا بده يصير عنا بده يصير في خراب بيوت هلا نحن ما بنحبه كلمة خراب البيوت لكن هذا بده يصير واضح كيف بده يصير لا يعني لو كان لو فرضنا واحد عنده أعظم بيت في الدنيا شايف كيف وورثه ضلوا بهالبيت وهو راح صفي تحت الفراغ انخرب بيته لما لا بالنسبة له ما فلذلك هذا بيذكروه بالتاريخ ما بعرف إذا صحيح قال واحد ملك عمر أصف وتحدى كل المهندسين وكل النظارة يجوا يشوفوا عيب في هالأصف يجوا يفوتوا ما يلاقوا في شيء ما حدا حسين إجا واحد طلع هيك على البركه شوي. قال له والله في عيب كبير هذا. قال له شو العيب الكبير اللي فيه؟ قال له هذا بيموت اهله. هاي العيب تبعه، العيب تبعه انه بيموتوا اهله. لاحظت كيف؟ قال له في عيب كبير هذا البيت. قال له شلون عيب؟ انا ما عملت فيه ولا عيب. قال له لا في عيب كبير بيموتوا اهله. لاحظت كيف؟ فلذلك انا سمعان هالكلمه وانتم يمكن سمعاني بيقولوا لك بيت العمر. تعرف شو هو بيت العمر؟ بيت العمر القبر، هذا بيت العمر. فلذلك روح أسدس هنيك. لاحظت كيف؟ بعث اذا عندك اساس بعثه لهنيك، اذا عندك صدقات بعثها عشان يجي القران يضل رايح جاي. مثل ما ورد في ذاك الحديث، ما بعرف درجه ثبوته، واضح كيف بيقول له انا انا انا لك من وراء كل تجاره اليوم. بيروح وبيجي، بضل رايح جاي، بيجيب له بيجيب له فرشه، بيجيب له ابريق، بيجيب له شيء ياكله اذا جوعان. واضح كيف؟ وهذا كيف بيكون ملحوش، بينتفخ بطنه، بعدين بينفجر بطنه، وبعدين تطلع روحته، وبعدين بيجي الدود، وبعدين بتجي الجراثيم. فمثل ما كان في استاذ لابسنا شو فتضعفه ومدري شو كذا، بعدين بتلاقي شو بيصير. هاي حقيقتنا، هاي حقيقة بني آدم. بتلاقي في الشجرة هني شو طالعة؟ هي طالعة طلعة ولا إلا أخذ. ليش طالعة طلعة؟ لأنه عم تتغذى على على هالمواد هي اللي شايف. يعني تسترجي تمد إيدها الشجرة أو تمد غصنة بحياتنا؟ لا، ما تسترجي تقرب لا شجرة ولا كلب ولا قطة ولا حدا بيسترجي. بعد النوم يصير شافة دونة وشجرة ونبتة هنيك. أخذ يا أخي، أخذ من ربا، أخذ من دينا. ليش أخذ هيك؟ لأنه في بروتينات كثير تحت. لاحظت كيف؟ فهي سبحان من خلق العبادة على هذا. هي بيقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي، وهو يورى عن كلام يحيى بن معاذ الرازي، كلام يحيى بن معاذ أخف علينا من أنه الحديث قدسي، بس أنا بقول رأي يحيى بن معاذ الرازي يقول لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه وإنه معهن لوساب. مع هدول الثلاثة اللي الله وضعهم بالأرض هو وساب، يعني بضل يتنطوط. لاحظت كيف؟ ما هي؟ قال الفقر والمرض والموت. والحديث القدسي المروي لذلك، يا ابن آدم رهصتك ثلاث رهصات وإنك معهن لوساب، الفقر والمرض والموت. لاحظت كيف؟ فهي خدها موعظة من الله سبحانه وتعالى. شو نساوي؟ بيجوا بشخصنا لواحد عزيز علينا كثير، بشخصوا المرض الفلاني. لاحظت كيف؟ انا والله بدي ادفع ما فوقي وما تحتي حتى هذا يشفى. شو صار يعني؟ شو صار؟ معلش ادفعي ما فوق، لكن انت هيك نسيت الله، نسيت انه قال سيدنا ابراهيم واذا مرضت فهو يشفي. انت بدك تدفع مصاري مشان يشفى مريضك. لاحظت كيف؟ انت كانك وبجوز هذا الزلمه، بعض القائلين مو كله، بجوز يموت قبله لهذاك. انا بعرف قصص هيك، أنا بعرف قصص، يعني واحد شخص مع السرطان أو كذا، وواحد قام وقعد وعيط وأرواح، وشو صار؟ المقدر إنه هذا بيموت قبله، ومات قبله، قاعد روح قبله، أنت إذا عم تعيط مشان فلان، أنت دافع عن نفسك، حامي عن نفسك، لما يجي سيدنا عزرائيل أو ملك الموت اعمل معركة معه، ودافع عن حالك لنشوف، وبعدين هذا الرجل الذي أنفق عليه الأموال الطائلة حتى شفي بإيش؟ بإذن الله، ما شو بغير إذن الله، ما غصب عنه، لا ما في غصب عنه، شفي بإذن الله. إيه بعدين شو بده يصير فيه؟ ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، يعني بعد سنتين ثلاثة ميت ميت خالص. لاحظت كيف؟ إذا ما مات بالعلاج الكيماوي أو كذا، بعد سنتين ثلاثة بيموت. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني مددت، طبعا هذا كله بعلم الله سبحانه وتعالى، ما في شيء فوق إرادته سبحانه وتعالى، مددت له حياته بإذن الله سنة أو سنتين، وبعدين شو صار؟ فالموت حق، واضح كيف؟ ولذلك الموت يورثنا، هذا ذكر سيدنا النبي، الموت يورثنا الحياء من الله سبحانه وتعالى. قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس كما قلتم أو كما قال، لكن من استحيا من الله أن تذكر أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. واضح كيف؟ يعني هذا معنى حقيقة الحياة لله سبحانه، ولذلك أبرزها سبحانه وتعالى في هذه الآية على هذا النمط، فقال الواقع هذا بيان بلاغ قرآني من أعلى ما يكون، لا يمكن يحصل يعني شو أنا حكيت من أول درس ألا ما بيعد الكلمة من هذا البيان القرآن شو قال ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وأنفلوف عدد وصحة ووفرة ومال وخرجوا من ديارهم بيظنن يعني عم يتخذوا أسباب حتى حذر الموت شو بالنسبة لله سبحانه وتعالى أين النفر هو الإله الطالب والأشرب النار والذي الغالب واضح كيف شو فقال لهم الله موتوا يعني شو بتتوقع لما الله سبحانه وتعالى قال لهم موتوا ماتوا لما لا فقال ثم أحياهم شايف كيف هذا نعمة الإمداد شايف كيف لسه ما خلص أجل إن الله لو يفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر الله أن يوفقنا لشكره وحمده ومطافه كما ينبغي لجلال وجهه سبحانك لا نقص الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أعطيتكم ورق اي والله نسيت تجيب عليه في لانه انا كتبت لك في انه بموضع اخر لكن بالطويل احتمال وانا جاي دايج تشوف التعليم ان شاء الله انت جاي بكره انا شو بتحب انا مذاكر غدا عطلي عندي انت خذ شو اسمه